الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولما كان اشتراط أهلية الموقوف عليه للملك يوهم عدم صحته على ما لا يصح تملكه من المصالح العامة كالمسجد والمشهد والقنطرة، نبه على صحته وبيان وجهه. كان الكلام في شرائط الموقوف عليه. قلنا بأن الماتن ذكر شرائط ثلاثة: الشرط الأول وجود الموقوف عليه، الشرط الثاني صحة تملكه، الشرط الثالث إباحة الوقف عليه. يقول الشارح رحمه الله تعالى عليه بأنه مما ذكره في الشرط الثاني وهو أن يصح تملكه، يعني أن يصح للموقوف عليه أن يتملك، معناه أن الموقوف عليه لا بد أن يكون له أهلية الملكية، وإلا إذا كان كالعبد فإنه ليست له أهلية الملكية، كان كالجن والملائكة فإنهم ليست لهم أهلية الملكية، كان حيوانا فإنه ليست له أهلية الملكية. إذن الشرط الثاني في الموقوف عليه أن يكون ممن له أهلية التملك. من هذا الشرط قد يتولد إشكال، وهو أنه بناء على هذا الشرط فإنه لا يصح الوقف على المساجد، لا يصح الوقف على المشاهد المشرفة، لا يصح الوقف على المصالح العامة كالمستشفيات. شخص يأتي يقول: هذا البستان وقف وريعه يكون للمستشفى أو لأي مصلحة من مصالح المسلمين، بناء على هذا بعد لا يصح الوقف على المصالح العامة. لماذا؟ لأن المسجد ليست له أهلية أن يتملك، لأن الجسر والمصالح العامة ليست لها أهلية أن تتملك. ومن الواضح أنه لا يشك أحد في أنه يصح الوقف على مثل هذه الأمور. ومن هنا يقول الشارح أن الماتن نبه على صحة ذلك في هذه الأمور، وكذلك بيّن الوجه الذي على أساسه نقول بالصحة. أما أنه نبه على الصحة حيث قال: والوقف على المساجد والقناطر، هذا تنبيه على أنه يصح الوقف على مثل هذه المصالح، على مثل هذه الأمور المرتبطة بمصالح المسلمين، وإن لم تكن لهذه الأشياء أهلية التملك، تملك الوقف. أما بيان الوجه، قال: بيان الوجه أنه هذا في الحقيقة وقف على أمور المسلمين، والمسلم بما هو مسلم يستطيع أن يتملك. وبعبارة أخرى، تارة أن الوقف على المسلمين يكون مباشرة، وأخرى يكون بواسطة. وهنا عندما يوقف شخص وقفا عينا على مسجد أو مستشفى أو قنطرة أو نحو ذلك، كأنه أوقف على المسلمين ولكنه بالواسطة لا مباشرة. فكما لا يشك أحد أنه يجوز الوقف على المسلم وأن المسلم ينتفع منه، كذلك يجوز الوقف على تلك الأشياء التي ترجع أو يرجع نفعها ومنفعتها إلى المسلم. وعلى هذا الأساس فإنه لا محذور في جواز الوقف على المساجد والأمور العامة، لأن مرجع هذا الوقف إلى الوقف على أمور المسلمين بل على المسلمين أنفسهم، لأن المنفعة ترجع إليهم. قال: ولما كان اشتراط أهلية الموقوف عليه للملك أن يكون الموقوف عليه له أهلية أن يتملك الملك يوهم عدم صحته. طبعا هنا يمكن أن يقال شيء آخر أيضا في المقام، وهو أنه إذا تتذكرون نحن في الأبحاث السابقة قلنا بأنه فيما يرتبط بالوقف العام يوجد تمليكون أو لا يوجد تمليكون. مليم؟ قلنا لا يوجد تمليكون، وإنما توجد ماذا فقط؟ توجد فك الملكية فقط، وإلا تمليك للموقوف عليه لا يوجد. إذن لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أهلية الموقوف عليه. نعم في الوقف الخاص قد يقول قائل بأنه لا بد أن يكون الموقوف عليه له أهلية التملك على أي حال. قال: ولما كان اشتراط أهلية الموقوف عليه للملك يوهم عدم صحة الوقف على ما لا يصح تملكه، يعني لا ليست له أهلية التملك من المصالح العامة كالمسجد والمشهد والقنطرة والمستشفيات والجسور والمصالح الأخرى، نبه على صحة الوقف في هذه الأمور أولا وبيان وجه تلك الصحة ثانيا بقوله: والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة وقف على نفس المسلمين وإن كان بالواسطة، فكما يصح الوقف على المسلمين مباشرة يصح عليهم بالواسطة، وإن جعل متعلقه متعلق الوقف وإن جعل متعلقه أو جعل الواقف متعلق الوقف بحسب اللفظ غير المسلمين وإلا بحسب الواقع والحقيقة، فإن منفعة تلك الأوقاف ترجع إلى المسلمين أنفسهم، إذ هو مصروف في إلى مصالحهم مصالح المسلمين. نعم الفرق في ذلك هذا، وهو أنه تارة تعمم المصلحة وأخرى تخصص المصلحة. مرة الإنسان يوقف شيئا يقول يكون لمصالح المسلمين عامة هذا، ومرة لا يوقف على مسجد يوقف على مستشفى، والمستشفى أيضا لمصالح المسلمين. فإذا الفرق بين الوقف على المسلمين أنفسهم وبين الوقف على المستشفى لمنفعة المسلمين، الفرق بينهما بالخصوص والعموم ليس إلا. فلهذا قال: وإنما أفاد تخصيصه بذلك، أي أن الواقف عندما خصصه بالمساجد والقناطر ونحو ذلك، وإنما أفاد الواقف تخصيصه بذلك تخصيصه ببعض مصالح المسلمين. الواقف عندما خصصه ببعض المصالح فكأنه خصصه ببعض مصالح المسلمين، وذلك لا ينافي الصحة، لأنه لم يرد عندنا بأنه لا بد أن يكون الوقف على أمور المسلمين يكون عاما، لا يمكن أن يخصص بمورد خاص، لا دليل على أنه لا بد أن يكون الوقف عاما، لا بد أن لا يذكر متعلق الوقف، لا ليس الأمر كذلك، يمكن أن يذكر ويخصص بمورد معين. وإنما أفاد الواقف تخصيص الوقف بذلك أي ببعض الأمور، هذا يفيد ماذا؟ يفيد تخصيصه ببعض مصالح المسلمين، وذلك لا ينافي الصحة. إلا أنه هنا قد يرد إشكال، وهذا الإشكال مفاده أنه سيأتي بعد ذلك أنه يصح الوقف على غير المسلمين أيضا، لأنه نحن لم نشترط في صحة الوقف أن يكون بقصد القربة، ومن الواضح أن قصد القربة أنه إذا لم يشترط في الوقف قصد القربة إذا يصح الوقف من غير المسلم أيضا. خب هل يشترط في الموقوف عليه أن يكون مسلما أو لا يشترط ذلك؟ تبين مما ذكره الماتن أنه ليس من شرائط صحة الوقف على الموقوف عليه أو شرائط الصحة على الموقوف عليه أن يكون مسلما، لا دليل على ذلك. إذن يصح الوقف على أهل الذمة، على أهل الكتاب مثلا يصح الوقف عليهم. هذا سيأتي إن شاء الله، تأتي الإشارة إليه بعد ذلك. ومن هنا يرد هذا الإشكال، وهو أنه إذا صح الوقف على أهل الكتاب لصح الوقف على كنائسهم وبيعهم أيضا، لأنه أيضا مصالح الكنائس والبيع ترجع، منافعها ترجع لمن؟ ترجع لأهلها، لصاحب ذلك الدين. فكما هنا جاز أن يوقف على المساجد لأن منافعها ترجع إلى المسلمين، فكذلك يجوز هناك الوقف على البيع والكنائس لأن منافعها ترجع إلى أهل الكتاب. والمفروض أن الوقف على أهل الكتاب جائز لا محذور فيه. يقول لا، هذا قياس مع الفارق، فإن الوقف على أهل الكتاب من اليهود والنصارى هم خلق الله وعباد الله وهم مخلوقاته، فإذا سد حاجتهم أيضا من الأمور المقبولة، ليست من الأمور المحرمة. أساسا سد حاجة الحيوان من الأمور الراجحة في الشرع، فكيف بسد حاجة الإنسان؟ إذا من حيث هم ناس، لا من حيث هم نصارى ويهود، من حيث هم خلق الله، فإن الوقف عليهم ليس محرما، ولكن الوقف على كنائسهم وبيعهم ومحل عباداتهم التي هي محرمة بل فيها كفر ونحو ذلك من الأمور، فإن الوقف عليها وقف على المعصية، بخلاف الوقف على المساجد فإنه لا توجد هناك أي حرمة، بل توجد هناك قربات يتقرب بها الإنسان في مثل هذه الموارد. إذن إذا جاز الوقف على أهل الكتاب فإن ذلك لا يستلزم جواز الوقف على بيعهم وكنائسهم، وهذا بخلافه في جواز الوقف على المسلمين، فإنه يستلزم أيضا جواز الوقف على الأمور التي ترجع منافعها إلى المسلمين أيضا. قال ولا يرد، إشارة إلى الإشكال، ولا يرد أن ذلك يعني جواز الوقف على أمور ترجع منافعها إلى المسلمين، ولا يرد أن ذلك تلزم جواز الوقف على البيع والكنائس، بيع اليهود وكنائس النصارى، كما يجوز الوقف على أهل الذمة، فإنه سيأتي أو لم يتضح مما تقدم أنه يشترط في صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه مسلما، لم يرد عندنا مثل هذا الدليل. كما يجوز الوقف على أهل الذمة لأن، هذه لأن تعليل لبيان الجواز مو تعليل للنافي، لأن تعليل لبيان الجواز، لأن الوقف على كنائسهم وشبهها وقف على مصالحهم، مصالح أهل الذمة، مصالح اليهود والنصارى. يقول لماذا لا يرد؟ للفرق، يعني لأنه قياس مع الفارق، للفرق. فإن، هذه فإن الثانية تعليل لبيان النافية، يعني لماذا لا يرد هذه لا، ما هو دليلها؟ قال إذن لأن الأولى تعليل للجواز، لأن فإن الثانية لبيان الناف، تعليل للنافي. فإن الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين، طبعا يمكن أن يقال فإن أيضا تعليل لبيان الفرق أيضا، وكلاهما صحيح أيضا، هم لبيان النافي لوجود الفرق وتعليل الفرق، وهذا فإن الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين وهي أي المساجد، وهي مع ذلك هذه المصلحة التي تستفاد من المسجد وهي مع ذلك طاعة وقربات. إذن الوقف على المسجد مصلحة للمسلمين، والوقف على البيع أيضا مصلحة لأهل الذمة، مسلم هذا. ولكن هذه المصلحة ما هي؟ طاعة وقربة. وتلك المصلحة ما هي؟ حرام ومعصية. قال وهي مع ذلك طاعة وقربة، فهي جهة، هذه المصلحة أو المساجد فهي جهة من جهات المصالح المأذون فيها من قبل الشارع. هذا الإذن العام الذي ينسجم حتى مع الاستحباب بل مع الوجوب أيضا، مو الإذن يعني الجواز بالمعنى الأخر، هذا الجواز بالمعنى الأعم الذي ينسجم حتى مع الاستحباب. المساجد مو مأذون فيها بنحو الجواز يعني إباحة، بل هناك حث على بناء المساجد. قال فهي جهة من جهات المصالح المأذون فيها، وهذا بخلاف الكنائس، فإن الوقف عليها وقف على جهة خاصة من مصالح أهل الذمة، ولكنها تلك المصالح ماذا؟ تلك المصالح معصية، تلك المصالح لا يوجد فيها تقرب بل هي مبعدة، لكنها معصية. لماذا؟ قال لأنها تلك المسبيع والكنائس لأنها إعانة لهم على الاجتماع إليها، لتلك المساجد أو لتلك العبادات المحرمة، للعبادات المحرمة. والكفر بناء على أن جملة من اقتناع وجملة من عقائدهم تؤدي إلى الكفر، كالأقانيم الثلاثة مثلا، الأب والابن وروح القدس ونحو ذلك من الأمور. بخلاف الوقف عليهم أنفسهم، لا إشكال أن الوقف عليهم بما هم خلق الله بهذه الحيثية، بما هم عبيد له، خب هذا لا يوجد فيه أي معصية. نعم، إذا وقف الواقف عليهم هذه العين لكونهم كفار، لكونهم من اليهود، لكونهم من النصارى، يعني أخذت هذه الحيثية تعليل أو إلا للوقف عليهم. بنحو لو لم يكونوا من اليهود وإن كانوا ناس ولكنه لا يوقف عليهم يكون باطلا. لماذا؟ لأن هذه الحيثية أيضا هي ماذا؟ حيثية المعصية، حيثية محرمة، حيثية مذمومة. يقول وهذا ليس له اختصاص بأولئك، حتى في المسلمين كذلك. لو فرضنا أن شخصا جاء وقال أوقفوا على هؤلاء الجماعة، تقول لماذا توقفوا عليهم؟ لأنهم فقراء، يقول لا. لأنهم مؤمنون، يقول لا. لأنهم خلق الله، يقول لا. تقول لماذا توقف عليهم؟ يقول لأنهم يشربون الخمر، أنا يعجبني يشربون الخمر. فإذا الحيثية التي دعته إلى الوقف ماذا؟ الداعي له إلى الوقف ماذا؟ الداعي له إلى الوقف والمعصية، تقول بطل الوقف. هذا لا اختصاص له بأهل الكتاب أو باليهود أو بالنصارى، في المسلمين أيضا هذا الحكم يكون جاريا. إذا على المسلم أو على الواقف إذا قصد لا بد أن يكون قصده في الوقف إما أمرا مباحا وإما أمرا راجحا. أما إذا كان قصده أو الداعي له إلى الوقف أمرا محرما في نفسه فإن الوقف لا يكون تاما. قال وهذا بخلاف الوقف عليهم أنفسهم لعدم استلزامه، أي الوقف عليهم أنفسهم، المعصية بذاته. نعم قد يستلزم المعصية لجهة أخرى، ولكن نفس الوقف عليهم ليس مستلزما للمعصية. هذا من قبيل أن الإنسان يبيع العنب لشخص وليس قاصدا من بيعه للعنب أن يجعله ماذا؟ خمرا. حتى هو يشتري منه العنب ويجعل منه ماذا؟ خمرا. هو يبيع له السكين وليس قاصدا من ذلك أنه يقتل به إنسانا بريئا، ولكن زيد يأخذ يشتري منه السكين ويذبح به ويقتل به إنسانا بريئا، هو لا علاقة له بذلك، هو قصده أن يبيع له السكين وهو أمر مباح، قصده أصلا أمر ممدوح وهو أن يعين هؤلاء الناس على حاجتهم أن يسد حاجتهم وهو أمر ممدوح في نفسه. قال لعدم استلزامه المعصية بذاته، إذ نفعهم أهل الكتاب أهل الذمة، إذ نفعهم من حيث الحاجة. طبعا لا نقول في أهل في مطلق أهل الكتاب باعتبار أنهم حربيون وتترتب عليها مسائل أخرى لعله يتقوون بمثل هذه المسائل على المسلمين. الآن احنا نتكلم أين؟ في أهل الكتاب بما هم أهل الذمة. فإذا فرضنا بأنه وجدت معاهدة وجد كذا، المهم تفصيله في مكان آخر. إذ نفعهم من حيث الحاجة وأنهم عباد الله ومن جملة بني آدم المكرمين. ومن تجويده، هذه النقطة الأولى، التفتوا للنقطة، هذه النقطة الأولى وهي أنهم من حيث أنهم عباد الله، من حيث أنهم مخلوقات له، والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في علم الكلام لا يوجد موجود في هذا العالم إلا وهو محبوب له بالإرادة التكوينية، لا يوجد له شيء مبغوض له بالإرادة التكوينية، وإلا لو كان مكروها له بالإرادة التكوينية لما خلقه. وهل يوجد هناك من يجبره على خلق شيء هو يكرهه؟ أنت جنابك إذا تكره شيء توجده بالاختيار أو لا توجده بالاختيار؟ توجده أو لا توجده؟ لا توجده. متى توجده؟ إذا أكرهت على إيجاده. وهل يوجد مكره لله سبحانه وتعالى؟ وهل يوجد في الدار غيره ديار حتى يكرهه سبحانه وتعالى على فعل ما لا يريده ولا يحبه؟ إذن كل ما في هذا العالم محبوب له بالإرادة التكوينية. نعم بالإرادة التشريعية قد يكون الشيء محبوبا، وهذا غير حب الإرادة التكوينية، هذا حب إضافي، وقد يكون له مكروها وهو الكراهة التشريعية، والحرمة كراهة تشريعية لا كراهة تكوينية. إذن هنا عندما يقول هم عباد الله، لا تقل لنا لعد إذا كانوا هم عباد الله لماذا يدخلهم النار، لا تقل لنا إذا كانوا عباد الله لماذا يأمر بقتلهم، خب لا تقل ذلك. لماذا؟ لأنه أمر بقتلهم هذا حكم تشريعي، وهم عباد الله هذا أمر تكويني، ولا تنافي بين الأمرين. حتى كيف لا تنافي؟ بعد حققناه في بحث الكلام هناك في بحث الإرادة عندما تكلمنا أن الإرادة مرجعها إلى الحب وإلى الابتهاج، وأن الله إذا أحب نفسه أحب آثار نفسه، والعالم جميعا آثاره هو، فهي محبوبة له بأعلى درجات الحب، فلا يوجد موجود في هذا العالم إلا وهو محبوب له، وإلا لما أوجده. طبعا لا يروح ذهنك إلى الحب الذي بيني وبينك وما نعرفه نحن، هذا الحب حب إمكاني، والحب الذي له حب واجبي، فهو ليس كمثله شيء في كل شيء، ومنه هذه الجهة. قال ومن جملة بني آدم المكرمين، ومن جهة أخرى أيضا يمكن أن نقول بأن الوقف عليهم تام، وهو أنه لعله سيتولد منهم مسلم. هذا الإنسان الآن محتاج، إذا ما يعطى شيء يموت، وإذا مات لا يتولد منه نفس النفس. أما لو حفظناه وأعطيناه لعله في النسل السابع في الجيل الخامس في الجيل العاشر يولد منه مسلم، يولد منه موال لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب لا إشكال ولا شبهة أنه هذا كاف للترجيح وكاف في أن يوقف عليه شيء. في الروايات في القضايا التاريخية منقول هذه النقطة بأنه توهم مالك الأشتر أنه عندما يدخل المعركة فإنه يقتل من حيث العدد مقاربا لما يقتل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، توهم هذا المعنى في ذهنه. إذن من هذه الجهة لا فرق بيني وبينه. حتى شلون القضية هم نقلت إلى الإمام سلام الله عليه، الإمام نبهه على ذلك، قال ولكن يبقى فرق بيني وبينك. قال ما الفرق؟ قال الفرق أنه أنا عندما يأتي الشخص أمامي فإن رأيت في ظهره موال لنا فإني لا أقبله أتجاوزه. بس في الظهر الخامس السابع العاشر إذا رأيت من يأتي منه مسلم أو موالي مسلم أو مسلمين كان موالي فإني أتجاوز عنه، أما أنت فلا تفعل ذلك، تقتله بلا فرق، كل من جاء أمامك تقتل. هذه رواية بها المضمون موجودة. رواية أخرى موجودة بهذا المضمون عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه يقول في يوم عاشوراء عندما أمر العيال بأنه يرفع لي الستار حتى أرى أن أبي كيف يقاتل الأعداء، كنت أراه يقتل البعض ويتجاوز عن البعض. في يوم عاشوراء جاءوا لقتله ولكنه كان يقتل البعض ويتجاوز على البعض، فلم أفهم ذلك. وبعد ذلك استشهد الإمام سلام الله عليه إلى أن صرت إماما. التفتوا لهذا المطلب، هاي النقطة عندي نقطة شغل بها. إلى أن صرت إماما فعلمت أن أبي لماذا كان يفعل ذلك. كان يفعل ذلك أنه كان يرى في بعضهم أنه في نسله من هو موال لنا فيتجاوز. شوفوها إذن مو معنى، التفتوا هالنقطة، مو معنى أنه إذا هو زين العابدين فهو في مقام الحسين مع وجود الإمام الحسين، لا لا لا مو في مقامه، أدنى منه بمراتب. متى يكون كمقام الحسين؟ عندما تأتي إليه هذه المسؤولية، عندما يصل إلى مقام الولاية، أما قبل ذلك فهو أحد الرعايا، ولكن خوف في القمة لا إشكال، ولكنه يبقى أحد الرعايا وهو مأموم وإمام زمانه هو الإمام. وإلا مو بهذا المعنى، لا يتصور البعض مع وجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الإمامة كانت بينه وبين أمير المؤمنين مقسمة، لا لا لا، الإمامة كانت من الرسول الأعظم، بعده كانت لمن؟ للإمام أمير المؤمنين. وهكذا مع وجود الحسنين مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يتصور البعض بأنه هسه هذول كانوا في درجة واحدة، ولكن خوف من باب التشريفات هذا مأموم صاير ذاك إمام صاير، لا لا ليس الأمر كذلك. هذا منصب تكويني واقعي لا يرده إلا واحد بعد واحد. على أي الأحوال قال ومن تجويز أن يتولد منهم المسلمون لا معصية فيه. هذه الحيثية بعد لا توجد فيها معصية، بل هي حيثية ممدوحة. وما يترتب عليه، فإن قلت نحن عندما نعطيهم هذه الأمور أو نعطيهم هذه المنافع خب يستعينون بها على إتيان محرماتهم، يقول هذا بعد بالعرض مو بالذات، هذا ليس مقصودا للوقف، ولو كان مقصودا له لكان الوقف غير تامين. وما يترتب عليه، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، أنه في النتيجة عندما يعطى فإنه ماذا؟ يستعين على معاصيه، يستعين على محرماته بهذه المنافع، منافع الوقت. قال هي بالعرض وليست مقصودة بالذات. وما يترتب عليه من على الوقف من إعانتهم به، أي بهذا الوقف وما يحصلون عليه من إعانتهم به على المحرم كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والذهاب إلى تلك الجهات المحرمة وما يترتب عليه من ذلك ليس مقصودا للواقف، ليس مقصودا للواقف بالذات، وإن كان مقصودا له بالعرض، يعني في النتيجة هذا لازم عمله هذا، ولكنه ليس هو قاصد، لا ليس مقصودا للواقف. حتى ومن هنا نحن نقول حتى لو فرض قصده، يعني قصد الواقف له أي لهذه الأمور التي بيناها وهي لازمة وهي أمور محرمة، حتى لو فرض قصد الواقف له حكمنا ببطلانه، أي ببطلان الواقف. ومثله الوقف عليهم لكونهم كفارا أيضا لا يجوز، نحكم بالبطلان إذا كانت حيثية الحيثية الداعية للواقف أنهم كفار. وهذا ليس مختصا بهم، هذا يجري في المسلمين أيضا إذا كان الموقوف عليه مسلم. كما لا يصح الوقف على فسقة المسلمين من حيث هم فسقة، يعني تكون هذه الحيثية حيثية تعليلية إلا للداعية، إلا داعية إلى الوقف عليهم. لماذا؟ يقول لأنهم فسقة، ولا على الزناة والعصاة من حيث هم كذلك بنفس الحيثية، لأنه إعانة على الإثم والعدوان ولا تتعاونوا على ذلك فيكون معصية. وسيأتي البحث عن هذه القاعدة إن شاء الله تعالى في كتاب المتاجر عندما نتكلم في مسألة من يبيع العنب ممن يجعله خمرا، ومن يبيع الخشب أو يبيع كذا ممن يجعله صنما. بس تقول مولانا هذه المسائل مو عملية، ما موجودة عندنا الآن، من يعمل يأخذ العنب حتى يجعله خمر؟ معامل بحمد الله موجودة وتسوي الخمور، احنا ما نحتاج ان العنب يسوي خمر. الجواب خو هذه المسألة سيالة، سنتناقش في المثال. القاعدة كلية وهي الإعانة على الإثم جائزة أو غير جائزة. أنا أبيعه معادن الحديد، أبيعه معدن حديد، سوي منها دبابات للقضاء على المسلمين، لمحاربة المسلمين، يجوز أو لا يجوز؟ نفس المسألة. أبيعهم معادن الألمنيوم لصناعة الطائرات الحربية أو معادن أخرى لصناعة الطائرات الحربية لمقاتلة المسلمين، يجوز أو لا يجوز؟ ستشوفون المسائل الفقهية كيف تتعقد، تبدأ تتعقد. الآن الدولة قائمة، دولة الإسلام بحمد الله تعالى قائمة، خب عندها معادن كثيرة وتريد تبيعها، خب لابد تفتش عن اللي ما يسوون منها طائرات ويأتون ويصبون حمامهم على رؤوس المسلمين، أو يجوز لها أن تبيع مطلقة؟ فمسألة شرعية بعدها، يعني هي بس أنه بيع العنب لجعله خمرا، هي بس هاي المسألة شو؟ طيب سهلة مولانا، أقعد هنا واتكلم ما شاء، تعال إلى الواقع العملي يشوف. إذا تقول له بلي نعم نفس الحكم الشرعي، ما الفرق مولانا؟ جناب تقول له ما الفرق؟ لا فرق إلا في المصداق. يقول مولانا مو إذا من بيع لمعادن عملة صعبة ما عاد نقول تمن ومرق ما نقدر نجيب لك معاد، انت ليش نجيب لك يعني حمطك غير ناخذ دولار حتى نشتري بيه شنو حمطة جنابك تاكل خبز؟ فإذا من بيع هذه المعادن ومن حصل العملة الصعبة يعني شون مدير وضعك الاقتصاد شو نسوي هنا؟ عجيب، تبين المسألة دخلت في عنوان آخر، صارت أهم ومهم. عندك فتح عمل من هنا محرم، عندك فتح عمل منا كماذا؟ حفظ الدولة وحفظ الأمة وواجب، خب أيهما أهم؟ نقدم هذا، نقدم الموت جوع أفضل، نشد الأحجار على البطون هالشكل نسوي، أو لا نقول مولانا نبيع حتى نأكل إحنا؟ شوفوا الفقيه نحتاج بهذا المولانا، وإلا ما نحتاج الفقيه هواية إحنا في أن الماء المطلق طاهر أو ليس بطاهر. هو أكو بحث في أن الماء المطلق طاهر أو ليس بطاهر، بينك وبين الله بعد هذا يحتاج لبحث أن الماء المطلق مطهر لو مو مطهر. يقولون هو مطهر ولكن لم تثبت طهارته، هو مطهر لأن يحتاج دليل حكم شرعي بعد تقوم، ما تقدر كيف تقول بأنه مطهر فهو طاهر؟ هاي ملازمة عقلية، عقل ما يمشينا. وتجد بعض الأعلام يتكلم في طهارة الماء 116 في طهارة الماء المطلق، أنه أكو عندنا دليل على طهارة الماء، لو ما عندنا دليل على طهارة الماء جيد الحمد لله جزاهم الله خيرا عن الإسلام وأهله، ولكن هي هاي مسائلنا إحنا في هاليوم، مسائلنا هذني إحنا لهذا الواقع الدولي اللي الآن كيف بكم إذا تداعت أمم الأرض عليكم كما تتداعى الذئاب على قصعتها. الآن مو من مصادقة إحنا في هالزمان، هذا شاطئ، هذا سفينة الإسلام الآن التي في هذا البحر المتلاطم من يوصله إلى شاطئ السلام؟ من بيع العنب لكي يجعله خمرا؟ هاي المسألة توصلنا إلى ذلك؟ جيد، أنا لست من الداعين، الله يعلم أنه نسد هذه الأبواب. يقول بعد باب الطهارة ما نقرأ باب الصلاة ما نقرأ، لا أصلا وجودنا بكتاب الطهارة والصلاة، ولكنه ليس الفقه هذا فقط. ليس الإسلام هو كتاب الطهارة والصلاة، كما يقول بعضهم اختصروا الإسلام في الفقه واختصروا الفقه في الطهارة، فصار الإسلام هو الطهارة. بعض أكثر من هذا المقصد، وإلا الإسلام جزء منه، الأحكام جزء منه، وأجزاء أخرى عندك، عندك عقائد، عندك فكر، عندك تفسير، عندك أخلاق، عندك رؤية كونية، وعندك وعندك من فروع المعرفة، كلها إن لم تكن مقدمة على هذا الفرع وهو الفقه فإنها ليست أهم أقل أهمية منه. شوفوا في الفقه احنا ماذا نعلم الطالب، ماذا نقول للمكلف؟ فهمت جيدا نقطة أنا أريد أبينها ما دام وصلنا إلى هنا. نحن ماذا نقول للمكلف في الفقه؟ نقول له ينبغي ولا ينبغي. يوجد عندنا شيء آخر؟ عندك مطلب آخر أنت؟ وهو في الفقه ماذا تقول له؟ ينبغي أن تفعل كذا ولا ينبغي أن تفعل. حتى هذا ينبغي مالتك لو وجوب لو استحباب، وتلك لا ينبغي مالتك لو حرمة لو كراهة، ولكن أنت من أين توجد له الإيمان بهذا الينبغي واللا ينبغي حتى يعمل؟ شنو كل من علم ينبغي ولا ينبغي يعمل؟ شنو كل من يعرفون الفقه يعملون بالفقه؟ ها؟ لأن تبين أكو رتبة سابقة على الفقه، وهي أنه نوجد فيه ماذا؟ نوجد فيه إيمانا بأنه إذا علم هذا ينبغي يعمل بهذا الينبغي، وإذا علم هذا لا ينبغي ماذا؟ يعمل بلا ينبغي. كم منا يعلم بمضار السيجار؟ كلنا نعلم، أكو واحد ما يعلم، لكن الجيد الذين يتركون السيجار. إذن المسألة مو مسألة أنك تعلم بينبغي ولا ينبغي. فإذا حصرنا وظيفة الحوزة وطالب العلم في الفقه كما يتصور البعض ممن لا خبرة له بحقيقة الإسلام، أن الحوزة يعني فقه، إذا حصرنا هذا بهذه الوظيفة معناه أنه نقول لا علاقة لنا أن فلان يؤمن أو لا يؤمن، يزكي نفسه أو لا يزكي نفسه، هذا شنو علاقتي بهذا؟ تعرف من المسؤول عنها؟ إذا الحوزة مو مسؤولة عن إيمان الناس، مو مسؤولة عن اعتقادات الناس، إذا من المسؤول؟ واطمئن هذا ما يكون في علمك، أنت عندما تتخلى من هالمسؤولية في النتيجة هؤلاء الناس يحتاجون إلى أن من يملأ هذا الفراغ، أنت ما تملأه تملأ جهات أخرى لك، يملأ فكر وارد إليك، تملأ أقمار صناعية، يملأ فيديو، في النتيجة أنت أكو فراغ، هذا الفراغ أنت ما تملأه يملأه شخصك. فلهذا في الرواية الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق يقول علموا أبناءكم القرآن قبل أن يسرع إليهم المرجعة. أقول أنتم اربطوهم أولادكم من أول ما يفتحون عيونهم، اربطوهم بالقرآن بمعارف القرآن، وإلا إذا أنت ما تربطهم خذ هذا الإناء يحتاج إلى من يملأ، أنت ما تملأه يملأه المرجع. ملتفتين لها النقطة في هذا من الآن، لا أقل أنتم الإخوة اللي الآن بحمد الله في أول ومقتبل حياتكم العلمية، أنه لا تحصرون كل وجودكم. الله يعلم أنا أي طالب أرى أول شيء أسأله أقول له شنو تقرأ، يعني 90% أراهم إن لم أقل أكثر فقه أصول فقه. يا أخي لماذا؟ يا أخي يقولون فلسفة، عمي فلسفة ما باللازم، ولكن عقائدا ما باللازم، أصول الكافي ما باللازم، أخلاق ما باللازم، تفسير ما نحتاج، أخر أي منطق يحكمنا هذا أننا نتصور أن الإسلام هو فقط فقه؟ أي فقه؟ يا ليت أنه فقه يرتبط بكل وضع الناس، فقه يرتبط بجوانب، وتلك الجوانب أضعف جوانب حياة الإنسان. قال من حيثهم كذلك لأنه إعانة على الإثم والعدوان فيكون معصية، أما لو وقف على شخص متصف بذلك، هو وقفه على مسلم ولكن كان المسلم ماذا؟ كان عاصيا، كان فاسقا يصح أو لا يصح؟ نعم، يقول نعم يصح إن لم يكن الداعي له حيثية الفسق. أما لو وقف على شخص متصف بذلك، يعني بهذه الصفات السابقة، لا من حيث كون الوقف مناط الوقف صح، لا من حيث أن هذا الوقف هو الداعي للوقف من قبل الواقف، حتى لا فرق. تارة يطلق يقول أوقفه على هؤلاء، وأخرى يخصص يقول أوقفه لأنهم مسلم، لأنه مطيع، لأنه يخدم، وإن كان فيه جهة معصية أيضا. يقول سواء أطلق في وقته أم قصد هو جهة مخللة. والمسلمون من صلى إلى القبلة، لو فرضنا أن واقفا جاء ووقف غلة أو بستان قال هي لمصالح المسلمين، خب المسلم من هو؟ سؤال مهم، الإنصاف سؤال مهم، ولعله يحتاج إلى كتابة رسالة مستقلة أنه ما هو مناط الإسلام. طب أنتم تعلمون بأنه المتداول على الألسن أنه لا بد أن لا ينكر الضروري من ضروريات الدين، ضروري من ضروريات الدين لا ينكره، فإن أنكرها فإن إنكار الضروري يعني باللازم إنكار مرسل ذلك الشيء، يعني الجائي بذلك الضروري وهو الرسول، وإنكار الرسالة ماذا؟ كف يخرجه عن الإسلام. ولكن تحل المشكلة إلى هنا، يتصور البعض لحلة المشكلة. هو السؤال الثاني، طب ما هي الضروريات التي لو أنكرها إنسان صار كافر؟ ما هي الضرورية؟ تقول إذا قلنا الله سبحانه وتعالى جسم فهذا إنكار للضروري. من قال أنه إنكار للضروري؟ أمر نظري يحتاج إلى دليل، والشاهد على ذلك أنه جنابة أنت لكي تثبت الله ليس بجسم تقيم الدليل أو لا تقيم الدليل. فإذا هو ضروري لو نظري؟ ها؟ فإذا كان نظري العدل لماذا إنكاره يؤدي إلى الخروج من الإسلام؟ ومن هنا هذه مسألة هؤلاء يكفرون هؤلاء وهؤلاء ينجسون هؤلاء، هذه هواية هواية مشكلة تصير القضية، وهو أنه أنتم لابد في الرتبة السابقة تعين لنا ميزان الكفر والضرورة، ميزان الضرورة ما هو حتى تقول فلان أنكر هذا الضروري فهو كافر، فأنت تراه ضروري غيرك لا يراه ضروري يراه نظري. من أنكر المعاد الجسماني فهو كافر، وإثبات المعاد الجسماني ضروري لو نظري؟ ها؟ من يستطيع أن يقول أنه ضروري؟ من يقول يبين مخالف جيب لنا دليل. أنا مو من المنكرين المعاد الجسماني، من المعتقدين بأفضل أنواع المعاد الجسماني، لكن أريد أبين بأنه إذا فرضنا فلان نسب إليه أنه ينكر المعاد الجسماني إذن فهو كافر نجم، وتثبت أن المعاد الجسماني ضروري من ضروريات الدين، حتى عند من ينكر هذا الضروري يكون ماذا؟ يكون كافر. ثم لو ثبت أنه ضروري، سلمنا معك ضروري، ولكن لعله دا ينكر الضروري وما ملتفت للازم ماله، أنت تلزمه باللازم شو؟ أنت تقول كافر يصير لأنه إنكار الضروري يعني إنكار الرسالة، وإنكار الرسالة يعني ماذا؟ كفر خروج عن الدين. ها انت لو تلفت تقول له بانه هاي نتيجة هالشكل هالشكل، يقول لا انا افهم، ممكن لو مو ممكن. اذا التفتوا لهذه المسألة من المسائل المهمة والعملية ايضا، لانه احنا في حياتنا خصوصا في مجتمعاتنا عندما دخلت الافكار المنحرفة، هذه مسألة انا عرضا اذكرها لانه اخر الوقت. الان المرتد شنو حكمه؟ المرتد الفطري بعد تبين زوجته، بعد تقسم أمواله، بعد أخذوا امشي، تقبل توبته لا ما تقبل، أخذ أحكامه امشي. مولانا إذا صارت شبهة في الأمة فارتد أثوى أهل الأمة، هم نقتل كل نص ثلاثة أربعة الأمة نقتلوا شنزوي استفد نظر يجي يرتاد يقول بابا الله مو موجود. ولكن تجي أفكار ملحدة كما دخلت في مجتمعاتنا أنتم وجدتم بعد ما يحتاجكم أدلة وشواهد. عندما دخلت الأفكار الشيوعية إلى مجتمعاتنا وأبناؤنا صاروا من الشيوعيين وصاروا من الملاحدة وكفروا بكل شيء حتى كفروا بما يؤمن به آباؤهم حتى كفروا بما يؤمن به رؤساؤهم. أصلا قاموا يكفرون بأشياء أنت تسأل رئيسة يقول لا بابا احنا ما نكفر ولكن هذه ردة الفعل ما أخذته بذلك الطرف. وذول كلهم يقتلون تبين عنهم زوجاتهم يأتي عليهم حكم أنهم كفرة أنجات أو لا يأتي. ولانا هاي مسائلنا لو مو مسائلنا هذه بينك وبين الله هذه مو واقعنا. والآن أنت من يدخل شخص تعرف بأنه عنده أفكار منحرفة ولا يصلي ولا يؤمن بالصلاة ويشرب الخامرة ويؤمن بالحلية هذا دا يدخل في بيتك ويخرج من بيتك هذه أحكام شنو؟ يجوز الكلام معه ما يجوز الكلام الدخول معه الكلام الجلوس معه القيام معه الصداقة هذه أحكامنا لو مو أحكامنا. وهذه إذا الفقيه ما يريد يبينها من يبينها إذا والفقيه هم لكي يبينها تدريش يحتاج يحتاج فتكومة علوم اجتماعية واقتصادية وسياسية حتى يعرفهم حتى يستطيع أن يفتي في هذه الفروع ولا خجوزات ما يقدر يفتي. قال والمسلمون من صلى إلى القبلة فالآن يريد أن يبين ضابط المسلم من هو. الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين.